العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نريد أن ننبه على أن كل واحد من الحضور لابد أن يؤكد على ورقة الفوت، ورقة الفوت التي معك تكتب فيها بداية المجلس ونهايته والأبواب التي فاتتك، لأن هذه الورقة سوف تقدمها لأخذ الإجازة. وكما ذكرت لكم، لا يكون هذا الفوت بالأرقام، بأرقام الأحاديث، وإنما ولا بالصفحات، وإنما الفوت يكون بالأبواب، بالكتب والأبواب، كتاب كذا باب كذا، يعني المجلس الأول فاتك فيه الباب كذا وكذا وكذا. وذكرت أيضا، بارك الله فيكم، أن الإنسان لو نزل للوضوء وهو يسمع فهذا ليس فوتا، وكذلك أكرمك الحمام وهو يسمع ليس فوتا، لكن إذا انتهى عنه السماع، سواء كان في الدور الثاني، في الدور العالي، الدور الثالث، أو الدور الأرضي، فضاع عنه السماع يحسب هذا فوتا حتى لا يكون تدليس. وطبعا إذا دلس لا بركة في علمه ولا في وقته ولا في. وطبعا أعلم أنكم ابتغاء مرضاه إن شاء الله تعالى، فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يرعاكم في سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو المجلس الكم؟ الثامن. هذا هو المجلس الثامن من مجالس صحيح البخاري، واليوم هو الواحد والعشرون من ربيع الثاني، من ربيع الآخر. والآن مع القارئ أنس ابن وحيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله تعالى. واليوم هو السبت الموافق 21 من شهر ربيع الآخر لعام 1432 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري. قال: باب التطوع بعد المكتوبة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين قبل الظهر، والسجدتين بعد الظهر، والسجدتين بعد المغرب، والسجدتين بعد العشاء، والسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته. قال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله. تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع، وحدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع. وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله. قال: باب من لم يتطوع من بعد المكتوبة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال: سمعت أبا الشعثاء جابرا قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب. قال: وأنا أظنه. قال: باب صلاة الضحى في السفر. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى. وهذا تفسير لحديث ابن عباس الذي أكثر العلماء فيه، هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمعا حقيقيا أم جمعا صوريا؟ وهنا يقول أبو الشعثاء بأنه يظن أن هذا الجمع كان جمعا، أن هذا الجمع كان جمعا صوريا، بمعنى أنه صلى كل صلاة في وقتها، لكن أخر الظهر إلى آخر وقته، وصلى العصر في أول وقته، وكذلك المغرب والعشاء

ويؤخذ منه جواز التبرك بالثوب الذي لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب ما يستحب أن يغسل وترا. قال: حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم معطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك ماء وسدن وجعل في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فأذنني، فلما فرغنا أذنه فألقى إلينا حقوه فقال: أشرناها إياه. فقال أيوب: حدثتني حفصة بمثل حديث محمد، وكان في حديث حفصة أغسلناها وترا، وكان فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وكان فيه أنه قال: ابدأوا بميامينها وموضع الوضوء منها، وكان فيه أن أم عطية قالت: ومشطناها ثلاثة قرون. ومشطناها ثلاثة قرون. قال: باب يبدأ بميامن الميت. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في غسل ابنتي ابن آدم ميامنها وموضع الوضوء منها. قال: باب موضع الوضوء من الميت. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما غسلنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا: ونحن غسلنا الدب بميامنها وموضع الوضوء منها. قال: باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. قال حدثنا عبد الرحمن بن حنبل قال أخبرنا معاذ بن محمد عن أم عطية قالت: توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا، فإذا فرغتن فأذنني، فلما فرغنا أذنه فنزع من حقوه إزاره وقال: أشعرنها إياه. باب يجعل الكافور في آخره. قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: أغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ما يصيد جعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فأذنني، فلما فرغنا أذنه فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. عن أيوب عن حفصة أم عطية رضي الله عنها بنحوه وقالت: إنه قال: أغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا. قالت حفصة قالت أم عطية رضي الله عنها: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. قال: باب نقض شعر المرأة. قال ابن سيرين: لا بأس أن ينقض شعر الميت. قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرنا جريج قال أيوب سمعت حفصة بنت سيرين قالت: حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، نقضناه ثم غسلناه ثم جعلناه ثلاثة قرون. قال: باب كيف الإشعار للميت. وقال الحسن: ويؤخذ منه استحباب جعل شعر المرأة المتوفاة بعد الغسل ثلاثة قرون، ثلاثة ضفائر، ضفيرتان عن اليمين واليسار وضفيرة في الأمام، ثم تلقى كلها إلى الخلف. نعم. قال: باب كيف الإشعار للميت. وقال الحسن: الخرقة الخامسة شد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا قال أخبرنا جريج أن أيوب أخبره قال: سمعت بن سيرين يقول: جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من التي بايعنا قد قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه فحدثتنا قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: أغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك ماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو كافورا، فإذا فرغتن فأذنني، فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنا إياه. ولم يزد على ذلك ولا أدري أي بناتي. وزعم أن الإشعار ألف فنها فيه أن الإشعار ألف فنها فيه. وكذا كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر. الإشعار الثوب المشعر والثوب الذي يلاقي جلد الإنسان يسمى شعار، والدثار هو الثوب الفوقاني، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يشعرنها إياه، يعني أخذنا حقوه يعني إزار النبي عليه الصلاة والسلام، ويجعلوه الطبقة الداخلية التي تلامس جسد ابنته رضي الله عنها تبركا بذلك. نعم. قال: باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت: ضفرنا شعر بنت رسول بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون. وقال وكيع قال سفيان: ناصيتها وقرنيها. باب يلقى شعر المرأة خلفها. أحد الإخوة يقول: ذكرتم أن قلم الطاعات ليس بمرفوع عن الصغير، فما هو الدليل؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فدل ذلك على أن له حج ويكتب ثواب الحج له. نعم.